هذه فائدة السنة تعلق بليلة القدر. قال رحمه الله: قال وسئل رضي الله عنه وارضى عن ليلة القدر وهو معتقل بالقلعة، قلعة الجبل، سنة 600. كم مرة يسجن شيخ الإسلام وكم سنوات سجنه؟ 7 سنوات يسجن، وهي مفرغة على 5 سنوات يسجن ويخرج ثم يرد. 7 سنوات أو 7 مرات، 7 سجنات يسجن مرات على 5 سنوات مفرقة، كلها ظلم وبغي واعتداء وشايات وكذب على هذا الإمام رحمه الله تعالى، ومع ذلك ما هو مبالي بهم، وهو في السجن وخارج السجن يسأل، في السجن وخارج السجن يعلم، في السجن وخارج السجن يعبد، وخارج السجن يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، عبادة العلم والتعليم. حتى في السجن ربما ضاقت صدورهم منه في السجن، وهو قال تلك الكلمة، وهو قائل تلك الكلمة الشهيرة: أنا سجني خلوة وأنا في سياحة وقتل شهادة. ييأس الأعداء منه، هذا تيئيس الأعداء، وإيش تفعلوا بي؟ إن أردتم قتلي فأنا أحتسب ذلك شهادة عند الله، وإن أردتم السجن فهو خلوة، وإن أردتم إلا في سياحة، تنفوني من غير بلدي سياحة. هذا إيمان ما يصدر عن واحد إلا هو قوي الإيمان، وليس بمبال بأعدائه، يفعلوا ما شاءوا، يفعلون به ما شاءوا. وهذا يدل على قوة شيخ الإسلام في الدين، وأنه متين الدين رحمه الله تعالى، ولا يرفع الله سبحانه وتعالى إلا هذا الصنف، قوي الدين شجاع لا يبالي مع أخذ الحذر بأعدائه. وليس معنى أنه لا يبالي بأعدائه أنه لا يأخذ الحيطة، فرسول الله يقول: من يحرسني الليلة؟ هذا شيء مشروع شرعا مشروع، ولكن لا يجعل لهم تعظيما في صدره ومكانة ومنزلة، وأنهم يقدموا ويؤخروا. فهذا شيخ الإسلام في السجن يعلم، وهكذا أهل العلم حيث ما حلوا علموا الذين يحبون العلم، فإنهم إذا أخرجوا من بلدهم جلسوا للتعليم، أبغوهم في بلدهم جلسوا للتعليم، في أي مكان أدخلوهم السجن جلسوا للتعليم. حياة عجيبة عند أهل العلم، حياة عظيمة جدا، لأن هؤلاء يحبوا العلم، صعب زعزعتهم، صعب عن العلم جدا، يصعب على أعدائهم أن يزحزحوهم عن هذا الخير إلا بالموت يبعدوهم، أما وهم في على قيد الحياة سيعلمون، سواء كانوا لا سيما في هذا الزمن وسائل قد كثرت وسائل التعليم، ولو يجلس في بيته ويأخذ الجوال هذا وينشر فتاواه، ينشر فتاواه وينشر علومه ودروسه في عبر النت، هذا ما في أحد سيقول لنا، فالوسائل الآن عظمت، الذي يستغلها في الخير الحق أنها تبث العلم في العالم، تنشره في العالم، هم يريدوا منها شرا فحصل بها شيء من الخير بالنسبة من جهة أهل الخير أهل العلم، فأوصلوا العلم إلى بلاد من صنعوا هذه الأشياء لفساد الناس. فلا يجعل الشخص مكان العلم محصورا، إن منعوني من المسجد خلاص أبقى في البيت حزينا كئيبا، هذا والله ما يصلح، وهذا عنده قصور تصور لأمكنة العلم، فإنها ليست محصورة بالمساجد فقط، المساجد والبيوت ومرافق الأعمال والسجون، حتى السجون أمكن للعلم إن فسحوا له وتركوا له المجال يعلم، فهو فرصة يعلم أولئك المسجونين، بعضهم ربما مجرم في غاية الإجرام، فيخرج مستقيما طائعا لله سبحانه وتعالى في غاية الاستقامة والتعظيم للدين، يعني انقلاب عجيب، اختلفت حياته من سجن، وبعضهم يكون في اللجة وهو عطشان، والله المستعان، يكون في اللجة وهو عطشان، غاية العطش يقتله العطش كالعيس في البيداء يقتلها ظمأ والماء فوق ظهرها محمول. مع الضب ري ولا ماء، وكم من ظمآن في اللجة كما مر معنا في الفوائد. مع الضب ري ولا ماء، الضب يجلس من غير ماء أياما عديدة ومعه ري ومه عطشان، وكم من لجة وكم في اللجة من ظمآن. كلام جميل. مع الضب ماء ري ولا ماء، وبعضهم في اللجة هو عطشان. فهذا والله حياته تعب عليه، يكون الخير موجود بجانبه وبجانب بيته، مطنب بيته مطنب بالخير، جانب المركز بجانب المسجد بجانب الخير، ويسمع الخير وهو معرض. هذا تعب، ايش من حياة هذه؟ وهذا شيخ الإسلام يفيد الناس بالخير الذي عنده وهو معتقل في السجن، ما هو مباني أصلا. بعض الناس عنده خوف شديد جدا مما يحصل ومما سيحصل، مما يحصل ومما سيحصل، حتى الذي لم يحصل فإذا به يترقب خائفا. ايش من حياة هذه معك أخي؟ يحصل ما يحصل الحمد لله، الأمور لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، ما دمت في الطاعة يحصل ما يحصل، والله يحصل ما يحصل، لا تبالي بما يحصل ما دمت في الطاعة. لكن تحزن على نفسك أنك تموت ويحصل وأنت في المعصية، هذا الذي يحزن عليه الشخص، أننا نموت ونحن في المعاصي والعياذ بالله. أما تموت وأنت على خير، هنيئا لك والله، هنيئا لك، غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. إيش من زمن هذا حتى الشخص يبكي عليه أنه إذا رحل منه؟ زمن هموم وأحزان وأشجان وتعب، ما هو أهل أن يحزن عليه، ما هو زمن العلم والخير والسنة والتوحيد، هذه كلها تحارب إلا بقية بس على مضض عند أولئك تاركيهم، على مضض تركهم فقط، ولا ينتهزون الفرصة فيهم. هذا ما هو زمن يؤسف عليه ويحزن عليه، كما قال الشاعر: غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. صدق والله، كلمة في محلها. قال: وسئل رضي الله عنه وأرضاه عن ليلة القدر وهو معتقل بالقلعة قلعة الجبل سنة 600، فأجاب: الحمد لله، ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العشر الأواخر من رمضان، وتكون في الوتر منها. وهذا الذي سيأتي شاهد رموه، هذا شيء معلوم، هي تكون في العشر الأواخر من رمضان وتكون في الوتر منها، هذا الأصل. لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، الوتر باعتبار ما مضى، فتطلب ليلة 21 الآخرة، ويكون باعتبار ما بقي، الوتر يكون باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي، هذه فائدة جميلة، ويكون باعتبار ما بقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى ليلة القدر، لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعل هذا، إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، يكون ذلك ليالي الأشفاع ليلة القدر، إذا كان 30، لأنه يقول لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعل هذا، إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، أو يكون ذلك ليالي الأشفاع. فعلى هذا، إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 وتكون 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر، وإن كان شهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعها، في العشر الأواخر جميعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. فقيل له: بأي شيء علمت ذلك؟ فقال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الشمس تطلع صبيحة أو صبح صبيحتها كالطش لا شعاع لها. هذه علامة في صحيح مسلم كما تعلمون، إلى آخر كلامه. الحاصل الشخص يتحرها في جميع العشر، فلا مانع أن تكون في الأشباع، لكن أرجى ما تكون في الأوتار، وأرجى ما تكون منها من الأوتار 27، في ليلة 27. ونحن قد دنونا من الأوتار أو قد دنونا من العشر الأواخر، ونسأل الله مصادفة ليلة القدر وأن يتقبل. قال الشافعي رحمه الله: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. وعنه اللبيب العاقل هو الفطن. ما نريد هذا، نريد الفائدة هذه: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. هذا يضم إلى الفوائد التي تقدمت في العلم، لو يجمعها الشخص خرجها للناس في أخير. هذا كلام الشافعي: العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. سير 89 جلد العاشر. وسأسأل إن شاء الله بعد أن أنتهي من هذه القراءة، سأسأل. قال: وبلغنا عن بعض السلف قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها، وهذا مثل حسن. فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ العلم فيه وثبت. وإن كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا. لا إله إلا الله. إن كان القلب رقيقا لينا كان قبوله العلم سهلا يسيرا، وإن كان والعياذ بالله غليظا شديدا قاسيا كان قبوله العلم صعبا عسيرا. أولئك صناديد الكفر ما قبلوا العلم، أبو لهب أبو جهل، وهكذا أيضا أمية بن خلف، وهكذا ابن أبي معيط عقبة بن أبي معيط، كل هؤلاء قلوبهم قاسية غنيضة، فلذلك ما قبلت العلم وما كانت أرضا خصبة لهذا الخير. وغيره لما كان فيه شيء من اللين في قلبه أدخل الله العلم في قلبه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار من الصالحين بعد ذلك. الحاصل الشخص ينظر إلى قلبه ويعتني به حتى يكون قابلا لدين الله سبحانه وتعالى. قال مالك رحمه الله: وحق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله، فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، إلى آخر هذا. قال وإهانة فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير وإن من شقاوة المرء أن لا يزال يخطئ وذل طيب أن لا يزال يخطئ وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه كلام جميل وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه قال مالك وبلغني أن لقمان قال لابنه يا بني ليس غناء كصحة ليس غناء كصحة ولا نعيم كطيب نفس هذا الفائدة طيبة وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه عند من لا يطيعه أن يطيع المتكلم وهكذا ينقاد للعلم محتمل أن يعود على العلم لا يطيع العلم أو لا يطيع المتكلم فيما يلقيه عليه من العلوم والعلم حسن لمن رزقه لمن رزق خيره والعلم حسن لمن رزق خيره وهو قسم من الله أي قسمه الله سبحانه وتعالى على العباد وحق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية من قال هذا وحق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية مالك رحمه الله تعالى أحسنته قال سمعت أبا مسر قال محمد بن بكار البلهتي أو البلهي البلهي أو كذا البتلهي البتلهي قال محمد بن بكار البتلهي حدثنا يزيد بن عبد الصمد سمعت أبا مسر يقول سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين صموت واع وناطق عارف ما شاء الله لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين صموت واع وناطق عارف أي عالم بما يتكلم إذا نطق فهو يعلم بما نطق به وما تكلم به هذه فائدة جميلة يا أخوان من السير 36 وقائلها سعيد بن عبد العزيز لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين صموت واع وناطق عارف استفدنا ونقرأ في كتابنا بسم الله من قائل يا مبارك العلم ما نفع لا ما حفظ العلم ما نفع لا ما حفظ من القائل العلم ما نفع لا ما حفظ أبا إيهاب عندك الشافعي رحمه الله أحسنتم بسم الله تقدم الكلام على بعض الأخلاق التي ينبغي أن تخلق بها حامل القرآن لأن الكتاب يتعلق بأخلاق حملة القرآن وآخر ما أخذنا أن يكون قليل الضحك لا يكثر من الضحك ويضحك عند موجب الضحك ولا يكثر من ذلك وذكرنا آثارا عن بعض السلف ممن كرهوا الضحك ولا يضحكون وهكذا عن بعض ممن كان يضحك إذا وجد سبب الضحك وموجب الضحك وأحسن من ذلك كله التبسم أنه إذا سر بشيء مما يوافق الحق مما يوافق الحق تبسم تقييدات عظيمة لهذا الإمام تدل على علم الله ما يترك العبارة هكذا وإن سر بشيء تبسم لا مما وافق الحق وإن سر ما قال وإن سر بشيء تبسم وإنما أتى بصفة تقييدية، وإن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم. ما هو كل شيء تسر به، ربما يعطى حزمة قات فإذا به يتبسم فرحان، ما ندور عليها من زمان هذه، هذا ما مش منه تبسم. تبسم على إيش؟ معصية العياذ بالله، هذا خطأ. لا، ولكن إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، أما تخبر أن لك حزمة قات عند فلان اذهب خذها، فإذا به تبسم في غاية الفرح والسرور والحبور، هذا ما يسر به ولا يفرح به. فهذا التقييد جميل ومهم، مما يوافق الحق. قال رحمه الله: يكره المزاح خوفا من اللعب، وهذا أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها حامل القرآن، أنه يكره المزاح خوفا من اللعب حتى لا يكون لاعبا بعد ذلك، وليس له هم إلا المزاح. والمزاح والمزاح لغتان ذكرها بعض أهل العلم، يقال المزاح بضم الميم وبكسرها، واستظهر بعض أهل اللغة الأول المزاح لأن المقصود الاسم لا المصدر والفعل، فرجح بعضهم المزاح بالضم، والمزاح هو الدعابة، هذا هو المقصود بالمزاح، أو المزاح هو الدعابة، أي الانبساط مع الغير من غير إذاء له، هذه حقيقة المزاح، الدعابة وهو الانبساط مع الغير من غير إذاء له، تنبسط معه ومن غير إذاء، تمازحه ومن غير ما يدخل على قلبه الأذى والحزن، وأيضا كذلك من غير إفراط فيه، فلا يفرط فيه الشخص إذا مزح. فالمزاح مشروع، أو المزاح مشروع، وحقيقته الدعابة والانبساط مع الغير من غير إذاء لهذا الذي تمزح معه، أما تمزح معه وتحزن قلبه وتؤلمه والعياذ بالله يذهب من عندك وهو في غاية الغضب وفي غاية الحزن والأسى، وأنت تقول أنا المال لا أمزح معه فقط، أنا أمزح معه، إيش من مزاح هذا؟ ثقيل، هذا ما يصلح ما أنا إلا أمزح معه، فهذا لا يليق به، وإنما مزاح لا يؤذي قلبا ولا يكون فيه إفراط، هذا هو المزاح المشروع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمزح كما سنذكر شيئا من ذلك. قال الغزالي ويتكلم عن المزاح: وحينئذ ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا حقا ولا يؤذي قلبا ولا يفرط فيه. قال صاحب التحفة: فإن كنت أيها السامع تقتصر عليه أحيانا وعلى النذور فلا حرج عليك، فإن كنت أيها السامع لمثل هذا الكلام تقتصر عليه أحيانا وعلى النذور فلا حرج عليك، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلط العظيم، أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه ثم تقول له يا فلان اتق الله ما لك مزاح هكذا دائما وأنت تمزح، يقول رسول الله كان يمزح، رسول الله كان يمزح، فهذا والله من الغلط، كما قال هنا رحمه الله تعالى أن يتخذ المزاح حرفة، بعضهم اتخذ المزاح حرفة دائما هو يمزح وكأنه عمل له، صار عملا له، يطلع على المسرح ذلك وتجده يمزح ويأتي بالنكات ويأتي بهذه الأشياء والمرح إلى آخر ذلك، صارت حرفة له ويأكل منها ويؤكل منها والعياذ بالله، هذه ما هي حرفة، هذه مذمومة. قال: ولكن من الغلط، نعيد الكلام الجميل هذا، فإن كنت أيها السامع تقتصر عليه أحيانا وعلى النذور فلا حرج عليك، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كمن يدور مع الزنوج أبدا لينظر إلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها في النظر إليهم وهم يلعبون، هذا كذلك أيضا لا يصلح، يذهب يتتبع الزنوج وهم الذين يرقصون ويحبون الرقص، يحبون الرقص ويذهب يتتبعهم من مكانها، وين اليوم سيفعلوا هذا البنبيلة حقهم ويفعلوا هذه الأشياء، ويذهب يتبع الجماعة، ما لك يا فلان؟ قالوا الله رسول الله أذن لعائشة أن ترى الرقص، ترى ما يفعل الزنوج وترى ما يفعل الأحباش رضي الله تعالى عن الأحباش الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحابة فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الحجج الشيطانية يتمسك بها الشخص. والزنوج هم جيل من السودان أو جيل من الذين هم ألوانهم سوداء يقال لهم زنوج، وهكذا أيضا شعورهم متجعدة، وهكذا أيضا الشفه غليظة، فهؤلاء والأنف أفطس، هؤلاء الزنوج يقال لهم، ويحبون الرقص جدا. فهذا يتتبع الزنوج ويذهب ينظر إلى رقصهم، وإذا عاتبته يقول رسول الله أذن لعائشة كل يوم تذهب، الصحابة يذهبون ينظرون هذا الرقص، هذا والله من الخطأ كما قال رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا المقيس، وهكذا الأول أعني أنه يمزح كثيرا ويتخذه حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يقول رسول الله يمزح، فهذا أيضا من الغلط. فالحاصل كما قرر فيما تقدم من كلام صاحب التحفة أن المزاح مشروع إذا اقتصر عليه الشخص أحيانا وعلى الندود فهذا لا حرج فيه، والإكثار منه مذموم، واتخاذ المزاح حرفة مذموم، والإفراط كذلك أيضا، هذا كله لا يصلح. وقد جاءت بعض الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مزح، فقد مزح مع محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا ابن 5 سنوات، فأخذ ماء وأدخله فيه ثم مجه في وجه محمود، وكان صغيرا وعقل هذه المجة العظيمة وكانت له بركة في وجهه رضي الله تعالى عنه، فأخذ ماء رسول الله وأدخله فيه ثم مجه وطشه في فيه، هذا من المزاح الجائز الذي مزح به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محمود بن الربيع. وهكذا مزح مع عمير أخي أنس، فمزح معه كان له طائر ومات ذلك الطائر، لا بأس من تمكين الولد من الطير، الولد الصغير يمكن من الطير بشرط لا يعذب هذا الطائر، فإذا أعطي طائر يلعب به ما فيه مانع، فكان عمير له طائر يلعب به فمات الطائر، فمزح معه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدعابة الجميلة، يا أبا عمير ما فعل النغير، كان صغيرا ولد صغير حدث، فيقول له يمزح معه ويتلطف معه ويؤانسه فيما فارق أو بسبب ما فارقه من الطائر، فيقول له صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، فهذا جائز، مزاح جائز. وهكذا أيضا مازح تلك العجوز التي جاءت إليه فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لها الجنة لا يدخلها عجوز، ذهبت حزينة كئيبة جدا، فقال لها قول لها، وقال لبعض من عنده قول لها إن الجنة لا يدخلها عجوز وإنما يدخلها شباب، أما العجائز ما يدخلها الجنة، ما في حد يدخل العجوز الجنة، وإنما يدخلها الشباب نحو 33 سنة كلهم على سن واحد، على سن واحد. فكان يمزح معها فحزنت جدا، تقول يا رسول الله ادعو الله يدخل الجنة، قال الجنة ما يدخل عجوز، صحيح أن حصل لها كآبة ما بعدها كآبة، ذهبت حزينا قال قولوا لها كذا وكذا أن الجنة لا يدخلها للشباب، أما العجائز ما يدخل، لا يقال عجوزة، عجوزة لغة رديئة واردة لكنها رديئة، وإنما يقال عجوز امرأة عجوز، وما يقال امرأة عجوزة إلا على لغة رديئة. شاهد أنه مزح معها بهذا المزاح الجائز، قالت ادعو الله، قال ما يدخل الجنة عجوز، ذهبت حزينة ثم أخبرها عليه الصلاة والسلام. الحديث جاء مرسلا عن الحسن، ولكن الألباني رحمه الله في الصحيح يحسنه بعض الشواهد، في بعض الشواهد. وهكذا مزح مع زاهر ذلك الرجل الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، وكان من أهل البادية، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من البادية، يأتي بهدية معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من البادية، ورسول الله كان يحبه جدا هذا الرجل، ويأتي يبيع بعض الأشياء له ويمشي إلى باديته، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان الذي بسط البيع فيه، فأخذه من الخلف ومسكه من الخلف، فقال له أرسلني، وما كان يدري أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلني، ومن سعص المسك من الخلف قال له أرسلني، فالتفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزح معه فقال من يشتري مني هذا العبد، فقال يا رسول الله تجدني كاسدا، ما في أحد يشتريني، من أنا؟ ما يريدني. هو كان دميم الخلقة رضي الله تعالى عنه، كان زاهر هذا دميم الخلقة. فرسول الله مسك من الخلف فقال من يشتري مني هذا العبد؟ فقال يا رسول الله تجدني كاسدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مسليا له ولكنك عند الله عظيم، لست كاسدا، ولكنك عند الله، ولكن عند الله لست كاسدا. وفي رواية أنت عند الله غالي، أنت عند الله غالي، ما أنت كاسد. نعم الناس ربما ينظرون إلى دمامة خلقتك، ولكنك عند الله غالي وعند الله عظيم. والشاهد أنه مزح معه وأخذه من الخلف ومسك من الخلف كما يصنع بعض الناس، مسكه من الخلف، فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من يشتري مني هذا العبد؟ ما هو عبده وإنما يمزح معه. فقال يا رسول الله تجدني كاسدا، ما فيش حد يشتريني، من يريدني وأنا على الخلقة هذه الدميمة؟ قال لكن لست عند الله كاسدا. وفي رواية أنت عند الله غال، أي غال، ما أنت كاسد أبدا، وإن كنت عند الناس كاسد لكنك عند الله غال. فكم من شخص دميم الخلقة وعند الله مرفوع المنزلة، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أشعث أغبر، مسكين حال حال، مدفوع بالأبواب، يريد يدخل عند السلاطين، يريد يدخل لبعض حاجاته، والناس يقولون أبعد، وإيش معك هنا؟ لو أقسم على الله لأبره. ما يبالي الشخص يا أخوان إن طرد من الأبواب، باب السلاطين أو باب التجار، ولا يأتي أبواب التجار أبدا، أو إلى آخر ذلك، من يدخل عليهم الناس ويريدون منهم بعض الأشياء، فإن طردت لا تبالي بهذا كله، والله أنه لا تبالي به، فلعلك عند الله عظيم سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود هنا بقوله يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، فإن مزح الشخص قال حقا، ولا يمزح بالباطل وبالكذب والعياذ بالله، فهذا كله يضره. فالحاصل المزاح مشروع. فما هو المزاح؟ المزاح ما هو؟ هو الدعابة، أي الانبساط إلى الغير من غير إذاء، الانبساط للغير من غير إذاء، فلا تؤذي قلبه ولا تفرط في هذا البلاء، هذا قصي المزاح، لا تفرط فيه، فهذا يضر. قال رحمه الله يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه، وهذا من التواضع أن يكون باسط الوجه. وكما فسر بعضهم التواضع منهم ابن المبارك رحمه الله، وهكذا أيضا إسحاق بن رهوي، أنه بسط الوجه التواضع، لما جعل تعريفه ابن المبارك رحمه الله تعالى قال هو بسط الوجه وكف الأذى وبذل الندى، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وهذا تعريف جيد، فهذا من التواضع. وهكذا إسحاق بن رهوي يقول في تعريف التواضع، قال هو بسط الوجه وأن لا تغضب، بسط الوجه وأن لا تغضب، وعباراته مختلفت في التواضع، ولكن شاهدنا هذا التعريف هنا لبعضهم ابن المبارك، وكذلك أيضا إسحاق بن رهوي، وبنحوه جاء عن محمد بن نصر أن التواضع بسط الوجه، وهذا من السنة، وأن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تلقاه بوجه عبوس، بوجه طليق، فهذا أيضا ينبغي أن يتخلق به حامل القرآن، كما قال الإمام هنا رحمه الله تعالى باسط الوجه وطيب طيب الكلام، وهذا أيضا قال النووي رحمه الله يعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله. أحسنت، أيضا يضم إلى هذا أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب. صدق رحمه الله كلام النووي هذا. وهكذا أيضا من أخلاق حملة القرآن طيب الكلام، فإنه صدقة يتصدق بها المرء على نفسه، والكلمة الطيبة صدقة. فطيب الكلام أمر مهم، وأعظم ما يطيب به الكلام كلام الله جل وعلا، تذكر الناس بالله وأيام الله، تذكر الناس بالخير، تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، هذا أطيب الكلام، وخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا تكلم الشخص بالخير المأخوذ من الكتاب والسنة طاب كلامه وطاب حديثه، ورأى أو وجد الآذان كذلك مشنفة لسماعه. فلا شك أن طيب الكلام تشنف له الآذان، فينبغي للشخص أن يطيب كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث والآيات يطيب الكلام، وبما أباح الله سبحانه وتعالى من الحديث مباح. فهذا من أخلاق حملة القرآن وآداب حملة القرآن، طيب الكلام. قال: طيب الكلام ولا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. وهذا أيضا من آداب حملة القرآن وأخلاق حملة القرآن، ألا يمدحوا أنفسهم بما هو فيهم، بما هو فيهم فضلا بما ليس فيهم. فما ينبغي للشخص أن يكون مداحا لنفسه، فتجد أنا وأنا، أنا فعلت وأنا تقدمت وأنا تأخرت، ولولا أنا لكان كذا إلى آخر ذلك، وهذه الدعوة إنما قائمة علي، ولولا أنا لكان كذا، من أنت يا مسكين تذهب يأتي الله بغيرك، من هو أحسن منك والله، إن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا يحدث الشخص نفسه أنه أنا هو لولاه لحصل كذا وكذا، هذا يضر حامل القرآن أنه يزكي نفسه. والله ذم المزكين لأنفسهم: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية من الله: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فالذي يزكيك هو الله سبحانه وتعالى. ولا تزكوا أنفسكم، الله يقول لا تزكوا أنفسكم. فعلى هذا ما ينبغي للشخص أن يزكي نفسه بما فيه فضلا عما ليس فيه. وبعضهم يكون من باب التشبع ما لم يعطه أن يزكي الشخص نفسه بما ليس فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع ما لم يعطاه كلابس ثوبي زور. فالذي يزكي نفسه بما ليس فيه هذا أبعد ما يكون، هذا أبعد ما يكون. وهكذا أيضا الذي يزكي نفسه بما فيه فهذا من الخطأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أم سلمة، جاء إليها فقال لها: إني سميت بنتي برة. فقالت له: إنني سميت بنتي برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروها. فقال: بما نسميها يا رسول الله؟ قال: سموها زينب، فالله أعلم بأهل البر منكم، والله أعلم بأهل البر منكم. فلا تزكوا أنفسكم، قال لها هكذا: فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فلما سموها برة غيرها، قال: لا تسموها برة، هذا اسم فيه تزكية للنفس، فينبغي اجتناب هذه الأسماء التي فيها تزاكي للأنفس والابتعاد عنها. فقال: غيروها. قالوا: بما نسميها يا رسول الله؟ قال: سموها زينب. فسموها زينب. وترك محمد بن عطاء هذا الظن به، محمد بن عمرو بن عطاء، لا شك أنه هذا الظن بمثل هؤلاء الأئمة رحمه الله من أهل الحديث، سمى ابنته زينب. فجاء إلى أم سلمة يسألها، قال: نحن سمينا. قالت: نحن سمينا زينب. فقال الرسول: أو نحن سمينا برة وسمى برة، نحن سمينا برة. فقال: غيروها لزينب. بعد أن قال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فعلى هذا الشخص يجتنب الألقاب التي فيها تزكية، ويجتنب الأسماء التي فيها التزكية. الأثري السلفي، يا أخي اتق الله، الله أعلم بالأثري والسلفي منا أحسن لك من هذه الألقاب التي تضيق صدور، والتي تكون سببا في انتكان السبت كثير من الناس الذين تجد في دفترة: الأثري السلفي، الأثري السلفي، الأثري السلفي. فإذا به الخلفي، ما هو الأثري صحيح. الشخص يجتنب مثل هذه الألقاب. وكما قيل: مما يزهدني بأرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. صحيح، والله زهد في الأندلس بسبب هذا المعتصم بالله، زين نور الله أو نور الدين، نور الدين زين العابدين إلى آخر ذلك من الألقاب الضخمة التي كرهها أهل العلم. فقال مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فما ينبغي للشخص أن يكون كذلك، يلقب نفسه بشيخ الإسلام أو يلقب نفسه بناصر الدين أو إلى آخر ذلك. وأئمتنا رحمه الله الذين عليهم هذه الألقاب ما اختاروها لأنفسهم والله، ولا لقبوا بل يكرهون ذلك، ولكن الناس لقبوهم بهذا، وهذا خطأ وهم لا يرضون هذا الظن بهم، سواء كان شيخ الإسلام أو ناصر الدين الألباني أو غيره من أئمة الدين، فإنهم لا يرضون بهذه الألقاب، فإن فيها التزكية وتحمل في طياتها التزكية التي هي سبب للضرر. فعلى هذا يبتعد الشخص عن تزكية نفسه، سواء كان بهذه الألقاب هذه الأسماء أو بالمدايح لنفسه، أنا وأنا فعلت وفعلت. هذا إذا كان فيك، فكيف بما ليس فيك؟ فأنت لابس له بيزور. إذا كان ما هو فيك تقول أنا صنعت، وأنت ما صنعت شيئا ولا فعلت شيئا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا أيضا مما يتخلق به حامل القرآن، البعد عن تزكية النفس. وأما بالنسبة للغير يزكيك، فإن كان فيك هذا الشيء وأرادوا ذكر مناقبك للناس لأن الناس ربما جهلوا منزلتك ومكانتك فهذا أمر آخر. وأما أن يزكوك بما ليس فيك فهذا خطأ، فرسول الله قال قطعت عنق أخيك لما سمع رجلا يزكي آخر، فقال له ويحك قطعت عنق أخيك. فلا تزكي أحدا بما ليس فيه، ولا تزكي أحدا بما فيه يخشى عليه الضرر من هذه التزكية. وإن أردت أن تزكيه بما هو فيه قل نحسبه والله حسيبه، نحسبه والله حسيبه، لا نزكي أحدا على الله، هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن احتيج إلى تزكيته وهو موجود لبيان منزلته فقد زكى رسول الله أبا بكر وهو موجود عند الصحابة لما حصل له شيء من جهة أخيه وزميله وصاحبه عمر، فزكى أمامهم ليعرفوا منزلته. هل أنتم تاركوني صاحبي؟ والله لقد جئتكم فقلتم كذبت وقال صدقت، وأساني بماله ونفسه. هكذا قال لهم محذرهم من أذية الصديق رضي الله تعالى عنه. فإن زكى الشخص زكاه الغير لا بأس، أو إن احتاج بهذا القيد الذي تقدم، بهذا القيد الذي تقدم أنه زكيه الغير بما فيه ويؤمن عليه الفتنة من هذه التزكية. وإن زكى نفسه من باب إظهار الخير الذي تنقصه الناس ولم يعلموا الخير الذي عنده وذكر ما عنده، فلا بأس أن يذكر ما عنده للحاجة. والله كما قال عثمان أنني ما زنيت في الإسلام أبدا ولا في الجاهلية، وأنني قد اشتريت بئر رومة وفعلت كذا وكذا، لأن الخوارج على الباب يريدون يقتلون أمير المؤمنين، هؤلاء الفجر الظلمة يريدون يقتلون أمير المؤمنين. قال يا جماعة فعلت وفعلت وفعلت، إيش هذا كل تنسوه؟ صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى بئر رومة والناس في أمس الحاجة إليه، وهكذا أيضا جهز جيش العسرة وما معهم مال، وعثمان بماله جهز جيش عرمرم، جهز أمة من المقاتلين يذهبون يقاتلون. ما زنيت يا جماعة لا في جاهلية ولا في إسلام، هذا كله أنتم ما تلتفتون إليهم. والله ما يلتفت لشيء خارجي، والله لو كنت أصلح الناس وأعبد الناس يقتلك، يقتلك ولا يبالي بك ولا ينظر لا يمين ولا شمال في هذه الأمور، أعمى صحيح يقتلك ولا يبالي بك، ولو كنت أعبد خلق الله في زمانك فهو ما يبالي بك الخارجي. فعثمان يذكرهم يا جماعة ايش معكم على الباب، أنا فعلت وفعلت وفعلت، ما فيش من هذا، قتلوه رضي الله تعالى عنه بغيا وعدوانا وظلما، ونسأل الله العافية والسلامة. قال لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. هذا نكتفي به إن شاء الله، هذه الفقرات التي ذكرت فيها خير إلى هنا. قال إذا كانت المرأة حاملة، لا يقال حاملة يقال حامل، لأنه لا يوجد مذكر كذلك، هذا من انفراد المؤنث بهذه الصفة وهي صفة الحمل حمل الجنين. أما صفة حمل الأثقال يقال للمرأة حاملة وللرجل حامل، حامل الأثقال. وأما حمل الجنين فلا يقال حاملة، وإنما يقال إذا كانت المرأة حاملا من غير تاء، لأنه لا يوجد في المقابل المذكر. قال إذا كانت المرأة حاملا ولكن فعل بها بالغصب، فهل يقام عليها الحد وهي غير متزوجة؟ ما فهمته. حامل وفعل بها بالغصب، يقولها حامل سابقة ولكن فعله، كأنه يريد أن هذا الحمل بسبب الإكراه، أنها أكرهت على الزنا والعياذ بالله، فما عليها شيء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه ما عليها حد ولا يقام عليها حد إذا تؤكد أن هذا الحمل إنما هو من إكراه لا عن رضا من هذه المرأة. فإذا تؤكد، وإن كم من امرأة تدعي الإكراه، فإذا تؤكد أنه عن إكراه فلا يقام عليها حد الله وهو حد الزنا، لأنها مكرهة. قال هل ذكر المعاصي ينقص الحفظ؟ فعل المعاصي ينقص الحفظ، وذكرها مع انشراح صدر لا شك يضر بالمتكلم بها. لا ذكر على سبيل التزيد فيها والتقبيح لها، وإنما ذكر تبجح لا شك أن هذا يضعف الحفظ، وهو معصية يعتبر من المعاصي، يعتبر داخلا في المعاصي ذكر المعصية مع انشراح الصدر والتبجح بها والحب لذكرها، هذه معصية فتدخل في المعاصي فتنقص الحفظ تضعف الحفظ كما هو معلوم. هناك أبيات جميلة تعتبر في هذا الباب: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال هذا السؤال من الهند: هنا في المسجد قد عرف أن الإمام يصلي بالناس بدون وضوء أحيانا وهو مبتدع. لا تقول هنا هذا القريب، يعني هناك. قال: قد عرف أن الإمام يصلي بالناس بدون وضوء أحيانا وهو مبتدع، وأصحاب المسجد أهل الأهواء لا يتركونه فماذا نفعل؟ نصلي في البيت أم نصلي خلفه؟ إذا علم أنه يصلي من غير وضوء لا تصلوا خلفه، وإن صليتم خلفه من عن جهل لا تعلمون فصلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فلا تصلوا خلفه مع معرفتكم اليقينية أنه يصلي من غير وضوء، فلا يجوز الابتداء معه، لا يجوز الابتداء معه، حرام، فصلاتك وصلاته باطلة إذا علمت أنه يصلي من غير وضوء. وهكذا أيضا يقول هو مبتدع. مبتدع تختلف البدعة، منها ما هي كفرية ومنها ما هي كما تعلمون دون ذلك. إن كانت بدعة كفرية لا يصلى خلفه، يكون مشركا بالله ويدعو الأموات لا يصلى خلفه، وإن كان يصلي بمئة وضوء يتوضى مئة مرة لا يصلى خلفه. وليس معنى مشروعية الوضوء مئة مرة وإنما مبالغة، كرر الوضوء وليس بحاجة للوضوء. على ما تقدم معكم الدرس تكرار الوضوء دون حدث. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وكنا نريد أن نسأل عن هذا الفرق لكن الأخ قد أتى بالفائدة وإلا نعرفها، لكن تقرأ لا بأس من مصدرها. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. ذكرنا الورع وكان ينبغي أن يذكر من باب الفائدة الزهد لكن نسيته. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا الورع. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ما في نفع فيه في الآخرة لك تركه. كلام طيب، مصدره من دارج السالكين. فهذا هو الفرق بين الزهد وبين الورع. أحسنت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.